الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فلا يتكلمون. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله.